رأيت رام الله. شيء من الخوف. فرتيجو. السائرون اليوم. ميرامار. أعلنت عليك الحب. أحداث في حياتنا تروى. الحرام. حكايات سجل بين أيدينا. البلدة الأم. نعود إليها كي نقرأ وقائعها لنسمع بعض حاضرنا يوتوبيا وكل ماضينا. أرض الإله. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. إخراج عبير بركات. رواية العم حفني. تأليف صلاح والي. تقديم هشام محمود. قد يكون اسمه كذلك وقد لا يكون اسمه كذلك، وما أهمية الاسم إذا كنت أتكلم عمن تعرفون. وقد يكون الاسم مهما لأنني سأقول ما حدث من 1000 سنة وأكثر وضاع من كثرة الهم وما تراكم عليه من وساخات الأيام. مهما يكن لن يكون إلا ما حدث، ما علينا. المهم هو واهب الحياة الخاصة لي ولعائشة، ومفجر أبواب الظلام، وخالق حوارا جادا بين القلب والعقل، ومشعل براكين الأسئلة في النفس كحريق في طابية حطب. من صادق الأشجار ونبات الحقل، عاشق الجميزة والتوت، وزارع الشطآن بالحور والكافور، ومعرش الزرائب بست الحسن. تذكرون جيدا يوم الحريق الكبير الذي أخذ ناحية كفر بعجر والمنشية الجديدة، تلك البيوت التي امتدت من أول الخارجة حتى شرشيمة، تلك البيوت التي كلما مر عليها تنبوك فندي قال عال زمن، أصبحت للسفل والمربعين بيوت. انقلب الحال وإذا لمح في أحد هذه البيوت بنطالا قال لا تعلموا أولاد السفلة العلم. تذكرون يوم الحريق الكبير أنه لم ينفع مع الحريق جهد الرجال، واحترق معظم من غامر، لأن النساء خرجن عرايا من الفراش الدافئ هو عبارة عن كيس محشو بقش الأرز لمقاومة البرد بدلا من المراتب. وعيهن في لهفة النيران وإفراغ شهواتهن لا يعرفن لمن في هوجة البلد كان كبيرا جدا ومشتعلا. الحريق لا يذهب فكركم بعيدا. عرفت يومها ذلك الرجل العم حفني، وصارت نفسي بعد لقائه كهذا الحريق. هو ابن أفقر ناسها ومن أحبها حتى الشلل، من سمى مميزي القرية بأسماء لصقت بهم إلى الأبد، ونسي الناس أسماءهم التي تسمون بها من أمهاتهم، الوحيد الذي عرف أسرار سكونها وفزعها، من عرف الكائن وما كان وما سيكون، من أنبأني بثقل التركة وأعلمني مصيري، من قال يا ولدي الدنيا الآن سوق لا يربح فيه الصادق والآخرة دار القرار، من أمسك بيدي وعقد مهر صداقتي بالحقول والأرض، من آخى بين الكافور والسر ولعن الصمت وعشق النخيل. فالصمت مبعد من رحمته لامتلائه بالدود والشوك، وفي رحمته لصمغه ونواره غذاء النحل، وقرون بذوره حبر الكتابة. رغم ذلك فالصمت بخيل بالظل مليء بالشوك، والكافور عديم النفع، خشبه يفلق ويفتل ويلوي بذوره من تحت الأرض ويمتد ليقتل غيره ويفلق الحائط. العم حفني هو من زوجني لبنات الخيال وأسلمني قيادتهن، فأمسكت بجدائلهن أشدها في ساعة المراس حتى يتصببن عرقا فيرتخين ويكشفن لي ما بعد الخيال. من علمني كتم السر وقول الحق فقال كل بيت له حكاية وكل حكاية لها أصل وكل أصل يرجع إلي. قد تسألني لماذا سميت الناس بالأزعر والصهريج ووش النعجة والسجيع وأبو ميلة وأبو حرب وأبو قمر وكعبيل وأبو نحة وترك وعواجة والدكس والبلاد السككرة والشرشيمة والمطوعة وحوض نجيح والأماكن الوطية والزواهرة والحربات والولولة والبركة والخرجة والنقرة. ومن الناس كذلك قنز، ومن النساء العيئة والثقيلة والمزنوقة والحبكة والبخارية واللهلوبة، ومن النخيل الحياني والعجلاني وبنت عيش، ومن الأشجار العبل والإتل والتوت والسرو والصمت، والرجال العموم والشهم والإتف والدغري والمستفرط وقعود. هذه بعض الأسماء، أما كل الأسماء فكل اسم له حكاية وكل حكاية لها أصل ومناسبة قيلت فيها، وكل أصل له فعل، وكل فعل أنا صانعه، وكل رد فعل من الناس. تعبت وحزنت لأني أريد أن يكون الفعل من الناس. قلت له كل آذان صاغية فأكمل وفصل ولا تجمل. قال اسمع بقلبك وعينك وشاهد بأذنيك ما أنا بحكاء، فاسمع القول عني كما سمعته منه وحدوه. جاء الجد الأول من أسبانيا من قرية شربيش، وكان عالم فقه وسمي الشيخ الشربيشي، وهو بعد الصلاة على النبي حفيد أحد أولاد إبراهيم بن سليمان الحداد. كان يجوب البلاد واستقر هناك، وكان هذا الحفيد بحكم دراسته يحن للعودة إلى أصله وعاد. والشيخ وشارح مقامات الحريري له عمود بالأزهر، وقد لاكت الألسن الاسم فصار الشرشيمي، وصارت شرشيمة مكان إقامته. أما كيف سميت شرشيمة فبحضور هذا القطب الكبير، زحفت البيوت وتوسعت البنايات وكبرت القرية حتى هاجمها عساكر الباب العالي. الناحية التي نحن فيها من الطريق الذي يمر من أمام الجبانة، فكرت في الخلاص من العسكر. لا تبحلقوا في بعيون كعيون القطط فأجدادكم عظام، ولا تكتموا أنفاسكم في الصدور، ولكن انظروا إلى حالكم وخذوا العبر، فربما لا أعود إلى يوم القيامة يوم يشفع فينا رسول الله. صلوا على طه الرسول. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. إخراج عبير بركات. Thank you.